إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمال لما تقدم، قال المصنف: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ذكر المصنف آنية الكفار، والسبب ذكره بآنية الكفار هو أنهم يستعملونها في النجاسات، وحكم المصنف على هذه الأواني بأنها إن استعملت فيها النجاسات. قلت في الباب حديث أبي ثعلبة الخشني، قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل في آنيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها كلوا فيها. أقل عليه. وسؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه: أواني الكفار، لأنهم يستعملون فيها النجسات، لأن هذا دأبهم وهذا حالهم. وإلا لا معنى للسؤال، ثم لا معنى للجواب لما علق الأمر على الغسل. ويؤكد ذلك رواية تفسيرية عند أبي داود، هو أنه قال: يأكلون فيها الخنزير، يأكلون فيها لحم الخنزير، ويشربون فيها الخمر. فبما تقدم تكون رواية أبي داود رواية الشيخين، فعليه لا يصح أن يقال كما جاء في سنن أبي داود: عاملوا معاملة الألفاظ الزائدة لأحاديث الصحيحين في حديث واحد اتحد مخرجه، بحثوا مبحث زيادة الثقة، لأن من شروط في زيادة الثقة التي يدرس العلماء قبولها وردها، وأن يزيد ثقة لفظا يترتب عليه معنى يأتي به غيره، لا أن يكون الخلاف في الألفاظ دون المعاني، كما أفاد هذا الإمام مسلم كتابه تمييز، وابن رجب شرحه على العلل. سبب ذكر هذا أن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر قاعدة كما في كتابه معرفة علوم الحديث، وهي أن الحديث إذا خرجه الشيخان أو أحدهما جاءت زيادة خارج الصحيح طريق الحديث الذي خرجه الشيخان أحدهما، قال إن هذه الزيادة تكون ضعيفة فترد. ضرب على هذا بثلاثة أمثلة، وذكر أن هذا يعتبر في 3000 حديث. وكلام الحاكم هذا مهم، هو مفيد للغاية التعامل مع كثير من الزيادات التي تكون على أحاديث الصحيحين أو أحدهما، لكن الجزم بهذا جزما تحتاج إلى تأمل، إنما إذا بحث الباحث في بعض الأحاديث إنما إذا بحث الباحث في صحة الأحاديث رأى زيادة على الصحيحين أو أحدهما المخرج نفسه، فإنه يتأمل في ذلك وينظر، قد تكون رواية شاذة. مبحث الحديث قلته استدرادا لأهميته، إلا فإن أصل البحث درايتي وهو الفقه. مما تقدم يعلم أن رواية أبي داود التي ظاهر إسنادها الصحة ليس فيها زيادة على رواية الشيخين، إنما الخلاف بينهما خلاف في التعبير واللفظ. فهو من رواية الحديث بالمعنى يجوزه جماهير أهل العلم، فعليه يكون سؤال أبي ثعلبة الخشني عن أواني الكفار يستعمل فيها النجسات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذه الأواني. هذا الغسل من باب الاحتياط، تقدم معنا أن ما كان من باب الاحتياط فهو للندب بل الوجوب. يؤكد هذا ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد ألم الخبز الذي ألم الأكل الذي أكلته بخيبر، أي مع اليهود، فقد أكل معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا في الغالب يكون أكلا متعرضا أواني وأدوات الطبخ والأكل التي عند الكفار، مع ذلك أكل صلى الله عليه وسلم ولم يدع هذه الأكلة إلى غيرها مع وجود غيرها. الأكلة إلى غيرها مع وجود غيرها. ومن الأدلة ما ثبت في سنن أبي داود أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيب من أواني المشركين أسقيتهم، فلا يعب ذلك. هذا على قال المعذرة، قال: فنصيب من أواني المشركين وأسقيتهم نستمتع بها، لا يعب ذلك. لا، هذا على جواز الاستمتاع بها بلا غسل مع وجود غيرها، وكان الغسل واجبا بينه جابر بن عبد الله، أن كلامه في سياق الاستمتاع أوان المشركين وأسقيتهم. فمما تقدم يعلم أن الأفضل غسل هذه الأواني التي يستعملها المشرك، التي يظن استعمال المشركين لها في النجاسة، الأفضل لا يستعملها إذا وجد غيرها ولو كان بعد غسلها، لأن النفوس تستقذر استعمل في نجاسة إن كان قد غسل ونظف. فمن استعمل أوانيهم قبل الغسل فقد فعل مكروها، وكذا من استعملها بعد الغسل فوجود غيرها استعمل مكروها. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، كما قاله النووي في شرح مسلم، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وعند الشافعية قول بأن هذه الأواني نجسة، تقدم ما يدل على عدم صحة هذا القول، من أن الصحابة كما نقل من أن الصحابة كانوا من أن الصحابة كانوا يصيبون أواني المشركين وأسقيتهم فيستمتعون بها. وقد أفاد النووي رحمه الله تعالى ما في شرحه على مسلم علة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تجد غيرها، وهو استقذار النفوس لما استعمل في نجاسة ولو غسل ونظف. فعلى ما تقدم يكون استعمال أواني المشركين هو أحوال. الحالة الأولى أن يستيقن بوجود النجاسة فيها، الآن هذا يجب غسلها، هذا مثل أواني المسلمين لو استيقن بوجود النجاسة فيها. الحالة الثانية أن يستيقن طهارتها الآن، وأنها لم تستعمل في نجاسة فيما سبق، فمثل هذه يستمتع بها لا غسل، ولا يعلق الأمر على وجود غيرها. دليل على هذا تقدم علة غسل أواني من علة غسل أوانيهم علة اشتراط ألا يوجد غيرها. الحالة الثالثة والثانية الحالة الثالثة أن يستيقن طهارتها الآن، لكن لا يستيقن أنهم لم يستعملوها لنجاسة، فهذه يكره استعمالها على ما تقدم. الحالة الرابعة لا يستيقن طهارتها ولا نجاستها، ولا أنهم لم يستعملوها في نجاسة، فهذه يكره استعمالها أو بعد الغسل، ومن أراد استعمالها فليغسلها. وهو الذي سأل عنه أبو ثعلبة الخشني. قال المصنف: وثيابهم. الكلام في الثياب فرع عن الكلام في أوانيهم، لذا استعمال ثيابهم مكروه كأوانيهم، تزداد الكراهة الثياب التي تلاقي النجاسة في العادة كالسراويل، تلاقي النجاسة في العادة كالسراويل. قد ذهب إلى كراهة هذه الثياب من غير إعادة للصلاة وحنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، وعنه رواية بأنه يعيد من باب الأفضل والأحسن. وذهب الإمام مالك إلى أنه يعيد ما دام في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا يعيد. إذن الإمام مالك لا يرى أن هذه الثياب نجسة، وإنما الإعادة عنده من باب الاحتياط. ذهب بعض الحنابلة إلى النجاسة، والصواب قول الجماهير إنها طاهرة لكنها مكروهة، والكلام فيها كالكلام أواني، لا سيما فيما يلاقي نجاسة في الغالب والعادة. أما ما نسجه الكفار ولم يلبسوه هو جائز بالإجماع، ما حكاه ابن قدامة في المغني، كله ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل بالشك بالظن، إنما ينتقل عنه باليقين وغلبة الظن، لأن الذي يقابل الشك غلبة الظن، واليقين من باب أولى. المسألة فرع عن قاعدة كلية القواعد الخمس الكلية الفقهية هي قولهم اليقين لا يزول بالشك. قد أجمع العلماء على هذه القاعدة، فحكى الإجماع ابن دقيق العيد كتابه إحكام الإحكام، والقرافي في كتابه الفروق. لكن نبه القرافي أنه قد يختلف في استعمال هذه القاعدة مع الاتفاق عليها، أنه قد يختلف في استعمال هذه القاعدة مع الاتفاق عليها. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، في هذا الحديث أبقاه على اليقين وهو الطهارة، ولم يلتفت إلى الشك. ومثل ذلك يقال فيما إذا شك في تنجس شيء فإن الأصل طهارته، ولا ينتقل عنه إلا بيقين. والمراد باليقين في قولهم الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، أي ما كان من القطع أو غلبة الظن. فأفاد ذلك السبكي كتابه الأشباه والنظائر، فالمقطوع به الذي يغلب على الظن فإنه تقل به من اليقين، بخلاف الشك الذي دون غلبة الظن فإنه لا ينتقل به إلى اليقين. قد ذهب إلى أن الأشياء لا تتنجس شك أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هذا هو الصواب. بهذا نكتفي.